لازلنا في باب الأمر، وآخر جملة نأتي عليه بإذن الله نختم بها هذه التعريفات وهذه المعاني هي قول الإمام الجويني رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. والأليق حقيقة أن ترد هذه الجملة في باب ماذا؟ عند الحديث نعم عن الأمر، ولكن في الواجب كذلك، هذا في باب الواجب كذلك من صياغه، وكأنها تأخرت عن منزلتها. في أول مباحث الأمر تكون حقيقة، ولكن تأخرت لا بأس بذلك. المقصود أن صيغة الأمر ليست مستعملة دائما في معناها الحقيقي، بل تتعدى أحيانا معناها المعروف والمألوف إلى معاني أخرى. كيف نعرف ذلك؟ نعرفه بالقراءة وبالسياقات. نأتي إلى معنى هذه الجملة، نكتبها إن شئتم ونأتي بالأمثلة. قال: وترد صيغة الأمر وترد من الورود وترد صيغة الأمر والمراد به الهاء تعود على الأمر، والمراد به الإباحة. أو التسوية، المراد به الإباحة أو التسوية، المراد به الإباحة أو التهديد، أو التهديد عفوا. قلنا: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أولا أو التهديد، أو التهديد أو التسوية من معاني يعني الأمر، أو التسوية أو التكوين. إذن قلنا الأصل في صيغة الأمر أنها عند الإطلاق لا تستعمل عند العربي إلا في معناها معنى الأمر، ولكن قد تتعدى إلى معاني أخرى من باب التجوز ومن باب الاتساع. معنى ترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، من أمثلة ذلك مثال الإباحة، نأتي بمثال لكل واحد من هذه الصيغ التي تراد لغير الأمر. قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، من سورة المائدة. هذا خطاب يوجه إلى من؟ إلى المحرمين في الحج والعمرة. الإنسان يكون محرم ثم يتحلل من إحرامه، هل يجب على كل حاج إذا تحلل أن يصطاد؟ لا، ليس هذا المقصود. هذا للإباحة، يعني يجوز لكم معشر المسلمين إذا تحللتم من إحرامكم بعد نسككم أن تصطادوا، لأنه الغالب عند العرب أنهم كانوا يصطادون، فهذا من طباعهم، يعشقون الصيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر العرب والمسلمين من هذه العادة التي قد تلهي الإنسان عن ماذا؟ عن دينه وكذلك مصالح دنياه. فثبت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد العبد من السلطان بعدا، وما ازداد العبد من السلطان قربا أن ازداد من الله بعدا. ومن اتبع الصيد غفل، هذا الشهر من يتبع الصيد، نحن نراها الآن حتى الناس الذين يصطادون في البحر فتجده يغفل عن مصالحه الدنيوية والدينية ويضيع صلواته. قال شنو أنا استطعت؟ فيجب عليه أن يضبط أموره وأن لا يفرط في حقوقه وحقوق من لهم علاقة به من الأسرة وأفراد العائلة. قال وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم من مناسككم فلكم أن تصطادوا من باب الإباحة والجواز. المثال الثاني في معنى التهديد، قوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، سورة فصلت، اعملوا ما شئتم. نحن نقولها حتى بالألفاظ العامية لدينا، مثلا أحد أبنائك ارتكب مخالفة ومعصية، نصحته مرة ثم ثانية ثم ثالثا، بعد ذلك تقول له أعمل ما بدا لك، أعمل يظهر لك، يعني توريك سترى، أعمل نسيش. فهذا في هذا المعنى، فهو مقصود به التهديد، ليس الإباحة وليس الأمر، يعني سترى عقوبة ومغبة ما أنت واقع فيه من المخالفات والمعاصي، اعملوا ما شئتم. فهو خطاب لأهل الكفر والشرك، ولكن فيه تهديد ووعيد. وللتسوية معنى التسوية قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، سواء صبرتم أو لم تصبروا فهما سيان كيف كيف كما يقال. وفي معنى التكوين سورة الطور، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم سورة الطور. وفي معنى التكوين، التكوين يعني التصوير والإنشاء والتصيير، سينشئ شيئا جديدا. وللتكوين أو التصيير قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، في معنى التكوين أو التصيير قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني هذا كون ليس فعل أمر ولكن هو مقصود به الإنشاء، الخلق، التصيير، التكوين. وكما يقال أمر الله سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون، وكذلك يقول للشيء زل فيزول. هذه آخر جملة رأيناها في هذا المعنى. نأتي إلى باب جديد وهو باب العام إن شاء الله. نعم، العام، العام فيه العام وفيه الخاص، العموم والخصوص. ماذا قال صاحب الورقات في تعريفه للعام؟ وهذه الصيغة لابد أن يدرسها الطالب حتى يفهم عن الله وعن رسول الله، هذه المفاتيح حتى تفهم قواعد الاستنباط ومعاني الشريعة وفقه النصوص. قال المؤلف وأما العام بالتشديد في الميم، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قوله، أي مشتق هذا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، من قوله أي مشتق من قول العرب عممت زيدا وعمرا بالعطاء، فاصل وعممت جميع الناس بالعطاء. وعممت جميع الناس بالعطاء. وعرفه بعضهم، نأتي بأكثر من تعريف حتى نقرب المعنى، لأنه أحيانا تعريف الإمام الجويني يكون فيه بعض النقص أو بعض ما يستدرك عليه رحمه الله. وعرفه بعضهم بأنه، أي العام، بأنه اللفظ المستغرق، اللفظ المستغرق، المستغرق، استغرق يستغرق، أي يستوعب ويشمل، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. قلنا عرفه بعضهم بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، أي كل ما له علاقة. وهذا ما يسمى بالحد، تعريف الجامع المانع، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد، بوضع واحد. بوضع واحد، دفعة واحدة، من غير حصر، دفعة واحدة من غير حصر. الدليل على إفادة العموم والاستغراق، احنا قلنا هو لفظ يفيد الاستغراق والعموم. ما معنى؟ هل ثمة أمثلة على هذا الكلام؟ الدليل على إفادة العموم للاستغراق، الدليل على إفادة العموم للاستغراق، الأصل في العام والعموم أنه يفيد الاستغراق والشمول إلا بدليل أو بقرينة تصرفه عن ذلك، أما الأصل في العام أنه يفيد الاستغراق والشمول. قوله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا إنا مهلكوا، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين، إن أهلها كانوا ظالمين. من سورة العنكبوت، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ففهم إبراهيم الخليل، ففهم إبراهيم الخليل عليه السلام، ففهم إبراهيم الخليل عليه السلام من مجرد اللفظ العموم، ففهم إبراهيم الخليل عليه السلام من مجرد اللفظ العموم، فهم أنه سيستغرق هذا العذاب جميع أهل هذه القرية والبلدة، فاستدرك عليه. ولذا قال، ولذا قال إن فيها لوطا، إن فيها لوطا، سيدنا لوط عليه السلام خاف عليه، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فتأملوا كيف أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام فهم من هذا البيان وهذا الخبر وهذا إعلان الحرب وإعلان العقوبة على أهل هذه البلدة وهذه الدولة وهذه القرية بأن تفيد العموم. لما بينوا أنهم سيهلكون أهل هذه القرية خاف عن سيدنا لوط عليه السلام، قال إن فيها لوطا، فبين له أن لوط عليه السلام سيستثنى من هذه العقوبة من هذا الدمار. واضح؟ ففي لغة العرب من القديم يفهم من هذه الصيغة، صيغة العموم الشمولية والاستغراق لجميع الأجناس التي تعني هذا الخطاب. نأخذ دليلا من السنة كالعادة، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. سورة الأنعام، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا أينا لا يظلم نفسه أو لم يظلم نفسه، وقالوا أينا لا يظلم نفسه، مش كل منا لم يظلم نفسه، فهموا فهما عاما لمعنى الظلم المعروف، وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لهم حقيقة معنى الظلم هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، فقال صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه، إنما هو كما قال لقمان لابنه. ماذا قال لقمان؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني ولا يا بني؟ سؤال. ها؟ يا بني. أنا أتحدث لا على النحو، على القراءات وعلى الروايات. قال قانون، قالون يا بني، وهذا يمال على حفص ذا. هذا وهابي ذا. تتبع في رواية حفص. أي ما صارت الآن حساسية إذا قرأ أحد من أيام في القراءة في رواية حفص، هذا وهابي، هذا جاء من المشرق، هذا دخيلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. في إحدى المسابقات القرآنية في بلدنا المسلم العريق في إسلامه تقدم طالب للمشاركة في المسابقة، فأراد أن يقرأ على رواية حفص، فقامت الدنيا ولم تقعد، وتكلم أحد الأساتذة والمشايخ وقال لا، لا نعترف برواية حفص. شوف قمة التعصب يعني. والغلو والتشدد والجمود والعياذ بالله. وكأن رواية حفص جاءت من أمريكا يعني ولا جاءت من أوروبا، هذه رواية متواترة ولا كلام. فالحمد لله فدخل بعض المشايخ المنصفين وقالوا له دعه يقرأ برواية حفص، قد كنا منذ عهد الاحتلال الفرنسي وحتى بعد ذلك في الاستقلال نقرأ روايتين في تونس زيادة على رواية نافع اللي هي فيها ورش وقالون كذلك حفص. من الذين يقرؤون حفص؟ الحنفية. وانتم تعلمون أن الحنفية عندهم وزن كبير في تونس، معظم المساجد التي ترونها في السوق العربي هناك والصباب هذه كلها حنفية، كما صاحب الطابع وكما ابي محمد وكما غيره، كل هذه معظمها حنفية أو عندهم أذكار مخصوصة حتى في المعقبات، ويصلون الجمعة الأولى الساعة الواحدة الحنفية معروف منذ القديم في تونس، الذين يصلون الجمعة فين الملكية وقبل بورقيبة للأمان، مش بورقيبة الطاغية هذاك الهالك هو اللي يجعل الجمعة الثانية، لا لا. لو عدتم إلى كتاب تاريخ معالم التوحيد للشيخ بالخوجة، تاريخ معالم التوحيد يعني تاريخ المساجد في تونس، تاريخ بيوت الله، كتاب مطبوع مجلد صغير طبع في دار الغرب الإسلامي منذ سنوات، اسمه تاريخ معالم التوحيد في تونس، يتحدث عن مساجد تونس وتاريخ كل مسجد وبالصورة، كتاب جميل جدا يذكر المساجد الحنفية والملكية. معروف منذ مئات السنين من عهد الدولة الحفصية تقريبا أن الحنفية يصلون الجمعة الأولى والظهر الأول، والملكي يصلون الجمعة الثانية، معروفة هذه، فما عندوش علاقة أساسة بهذا الأمر. أكيد لهم يد يعني يد خبيثة في الكثير من المأساة والمعاناة، ولكن في هذا الأمر الملكي يصلون الجمعة الثانية منذ مئات السنين، وهي صحيح ما لم يدخل وقت العصر على كلام بعض الأئمة يتساهلون تجده يخطب على المنبر وأذان العصر يؤذن في أحد الأماكن، هذا لا يليق، الأولى أنه يقطع ويتم صلاته قبل العصر بثلث ساعة على الأقل حتى يخرج من الشبهة. فنصر هذا الشيخ في المسابقة الطالب وقال له دعه، الحنفية في تونس منذ مئات السنين يقرون بحفص ويشاركون في المسابقات في تونس، فالحمد لله أنقذ الموقف وتقدم الطالب وسابق والحمد لله شارك في المسابقة برواية حفص. كذلك أذكر نكتة في هذا الأمر، كنت صغيرا وأذهب إلى جامع الزيتونة، وفي يوم من الأيام وجدت رجلا يقرأ في سورة لقمان يقرأ يا بني على رواية حفص، وأنا وقتها مبتدئ لا أعلم ولا حفص ولا قانون ولا ورش ولا شيء، أقرأ هكذا مع الناس، فسمعت أنا أحفظ يومها أحفظ سورة لقمان في رواية يعني نافع قانون ورش يا بني بكسر الياء المشددة، يا بني أقم الصلاة، يا بني لا تشرك بالله، فسمعت الرجل يقرأ في المصحف وله صوت شجي وصوت ندي ويرتب ترتيب حسن، ولكن عبت عليه هذا الخطأ، قلت سبحان الله كيف يجهل قواعد الترتيل ويحرف كلام الله، سمعت يقرأ يا بني، يا بني أعوذ بالله هذا تحريفا، وأنا ما زلت في حالة جهل، فأشرت إليه قلت يا أخي يا أخي، فنظر إلي قلت تلاوة هذه ما هي صحيحة، فتبسم وعلم أنني جاهل، علم أنني مجادي كما يقال بالعامية عندنا في تونس، فأشار إلي أن أنتظر على رسلك حتى أتم الصور. بعد ذلك قلت قال لي ماذا تريد؟ قلت يا أخي تقرأ محرف يا بني سورة لقمان، ما هي يا بني؟ قال لي تعال يا بني تعال، فأراني المصحف فنظرت فقلت سبحان الله المصحف محرف، شوف الفضائح، فنظرت فإذا بها يا بني مرسومة هكذا، وأنا لا أعلم ولا حفص ولا ورش وقتها ما زال صغير، قال لي يا بني، قال لي لا المصحف محرف ولا أنا مخطئ في التلاوة، قال لي هذه تسمى رواية حفص عن عاصم، وبدأ يحدثني عن القراء، فتعرفت على الرجل وهو من أشهر المقرئين في تونس أظن توفي رحمه الله، فمن وقتها حفزني ودفع في الرغبة لتعلم قواعد الترتيل والتجويد والقراءة، والحمد لله بعد ذلك انخرطنا في مدرسة النخلة زمان وتعلمنا ما كتب الله لنا أن نتعلمه من قواعد الترتيل وشيء من القراءات، والحمد لله على إذن المشايخ يعني قدامى مثل الشيخ عثمان العياري رحمه الله، وكذلك درس قليلا على الشيخ نجيب بن نور رحمه الله الذي توفي صغيرا رحمه الله، إلى غير ذلك من المشايخ والأساتذة. فالإنسان عدو ما يجهله، فلا تعيبوا على الناس ما تجهلونهم. أحيانا بعض الناس يراك تصلي بطريقة معينة فيعيب عليك، ماذا تصنع؟ ترفع يديك في الركوع كما قال أحد الحنفية، قال أتريد أن تطير؟ فينكرون على العبد بعض الأشياء اللي هي من أصل يعني لها أساس ولها أصل في الدين وهي مشروعة والحمد لله. فعلينا أن نتعلم ونطيع المذاهب حتى لا يعيب بعضنا على بعض ما هو مشروع وليس بممنوع. إذن نعود إلى الأثر والحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، وأنصحكم أن تحفظوا على رواية قالون، وأن تصلوا بالناس على رواية قالون. لماذا؟ حتى لا تدخلوا البلبلة والفتنة في الناس. بعض الأحيان في رمضان كنا نصنع شيء طريف، بعد أن نصلي التراويح نترك صلاتي الشفع والوتر لتعليم الناس القراءات. وزمان يعني قبل ربع قرن تقريبا كنا مع أخي الفاضل الشيخ أبو عبد الله مدير مظفر الصفاقسي، وكان يأتينا وكنا نتواصل، فكان له العديد من التلاميذ الحفاظ ممتازين، فكنا نأتي بهم ونقترح عليهم أن يقرأ بقراءة مثلا حمزة أو الكسائي أو ابن كثير، ولكن قبل أن يقرأ يعني يقرأ ركعتين كذا للتعليم، نعطوا فكرة للناس: أيها الإخوة أيها الأحباب، سيقرأ علينا الشيخ هذه الليلة بقراءة ورش. أتعلمون من هو ورش؟ هو الإمام ورش من كذا من كذا، لمحة تاريخية، وقراءته فيها تسهيل الهمزة وفيها تفخيم أحيانا بعض الحروف كما الصلاة وغيرها، وفيه مدود أطول من قانون، فتعطي فكرة عن القارئ وعن الرواية، فالناس يستعدون ويتهيئون لسماع ما هو غريب عنهم. واضح؟ فعندما يقرأ الإمام يستوعبون هذه الأشياء. أما هكذا فجأة يفاجئ الناس ويقرأ بقراءة عجيبة، أنا مرة صليت ورأى إمام قرأ على رواية ورش، فضحك بعض الحاضرين وقالوا: شوف الجمري هذا لا يحسن قراءة الحروف العربية، يعني بلهجتنا نحن العامية إنسان متخلف ما عندوش معرفة بقواعد اللغة. فسخروا منهم بسبب جهلهم. فعلينا أن نقدم، وقدموا لأنفسكم، أن نقدم للناس وأن نمهد. مفاجأة الناس بالأشياء الغريبة راهي أمر عجيب. مرة جاء أحد الإخوة الأحباب من المشايخ كذا يدرس، فأراد أن يقوم وأن يعني يحيي سنة مهجورة هي دعاء قنوت النوازل. ففي الركعة الأخيرة من صلاة العشاء عندما رفع رأسه من الركوع رفع يديه وقال: اللهم. هو قال الله والناس سجدت جميعا، ظنوه كبر، فسجد معظم الناس، ولكن سمعوا الإمام يدعو فرفعوا الرؤوس فوجدوه قائما وهو يدعو دعاء القنوت، لم يخبر الناس، لم يعلمهم، لم يقدم لهم. فالناس اضطربوا وقاموا ودعا بعد أن أتم دعاءه هجموا عليه وكادوا يضربونه. قالوا: كيف تصنع بنا هكذا؟ نحن لم نسمع بهذا الدعاء من قبل، وأنت من أين أتيت؟ وصاروا يعاتبونه. فتدخلت وأنقذت الموقف، قلت لهم: هذا الشيخ أو ضيف وكذا، يعني هذا يسمى دعاء النوازل. نحن المالكية والشافعية عندهم دعاء القنوت في صلاة الصبح، والحنفية دعاء المشهور عندهم في صلاة الوتر يعني من قيام غيرها، الحنابلة عندهم قول أن دعاء القنوت هذا يكون في النوازل، وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الآن مأساة في سوريا، إخواننا يذبحون في أرض الشام، المفروض في كل صلاة الصلوات الخمس يقنط المسلمون ويدعون في الركعة الأخيرة لنصرة إخوانهم وتفريج الكرب عنهم. فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بقنوت النوازل. نحن القوم عندنا يجهلونها، فعلينا أن نعلمهم. فيبارك فيكم، لا تفاجئوا الناس حتى بالسنن، فسيكرهون السنن بسبب سوء سلوكنا نحن. فعلينا أن نفاجئ الناس، لكن نمهد ونبسط ونبشر. أحيانا كذلك مثلا الصلاة في المصلى، ذهبت إلى بعض مناطق الساحل فاستقبلني بعض الشباب وقال: الحمد لله يا شيخ، هذه السنة صلينا في المصلى، أغلقنا المساجد وفرضنا على الجميع أن يذهبوا إلى المصلى. ما شاء الله. قلت: مش الفرق بينكم وبين علي؟ أنتم فرضتم على الناس، هل الدين يفرض بالحديد والنار؟ لا، ليس هكذا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال يسروا لا تعسروا وبشروا لا تنفروا. نريد أن نحبب الناس في السنن لا أن نبغضها إليهم، هذا لا يعقل. قلت لهم هذا خطأ شنيع، وإن دل على شيء دل على جهل بالدين. سيدنا علي رضي الله عنه ترك أبا مسعود يصلي بالكبار والعجائز يعني وكبار السن والمرضى والعجزة يصلي بهم في المسجد، وذهب هو يصلي في المصلى، وهذا ثابت في السنة الترمذي وغيره. فعلينا أن نرفق بالناس، أن نترك جامع في الحي في المدينة يصلي العيد في الجامع، ومن أراد أن يذهب إلى المصلى يذهب إلى المصلى بالتدرج هكذا حتى الناس يستوعبوا هذه السنة التي غابت عنها أكثر من يعني 50 سنة. فيسروا لا تعسروا وبشروا لا تنفروا. نحن نريد أن نطبق الشريعة بالقوة وأن ننشر السنة بالعنف. فإحياء السنة بين التبشير والتنفير، هذه محاضرة قديمة، بين التبشير والتنفير. ثم من يبشر الناس ويحببهم في السنة بحسن عرضه وحسن طريقته، وثم من ينفر الناس في السنة بسوء العرض والعياذ بالله. فلا نريد هذا. فرحمكم الله، قدموا للناس، أخبروهم بهذه الأشياء الجديدة التي لا يعرفونها. الآن بعد الثورة كل شيء صار جديد. فربي وفقنا وربي يحبب السنة إلى الجميع. إذن هذا مثال على أن العموم فهمه سيدنا إبراهيم الخليل أنه يفيد الاستغراق والشمول، وكذلك الصحابة فهموا من قوله تعالى في معنى الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلما، فهموا أن الجميع واقع في الإثم بسبب عدم القدرة على الفرار من هذا الظلم. فصحح النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى وقال ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم المقصود به هو الشرك وليس عامة الظلم الذي يتبادر إلى أذهان الناس. نقول تعليقا على الآية فأجرى الصحابة الآية فأجرى الصحابة الآية على العموم فأجرى الصحابة الآية على العموم بمقتضى لغتهم ولسانهم، أي على عادة العرب، بمقتضى لغتهم ولسانهم، حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العموم هنا مخصوص. لو نرى صيغ هذا العموم، له صيغ كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، نأخذ بعض النماذج المشهورة المعروفة. صيغ العموم إن شئتم، شبه عنوان صيغ العموم، يعرف العموم في نصوص الوحيين ما معنى الوحيين؟ كتاب والسنة. نعم، السنة كذلك وحي، إن هو إلا وحي يوحى، بألفاظ مخصوصة أهمها. أولا، لفظ، نأتي بسلسلة من الألفاظ، 4 ألفاظ، لفظ بين قوسين كل، لفظ كل وجميع بين قوسين كل وجميع وكافة وعامة وكافة وبين قوسين عامة وما في معناها، يعني هذه أشهر صيغ العموم، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت سورة آل عمران. ثم واحد لا يفر من الموت، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الشاهد هو كلمة جميعا، جميع تفيد العموم والاستغراق والشمول. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سورة الأعراف أي من يأتني بآية فيها كلمة كافة؟ ادخلوا في السلم كافة. نعم ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة، وكقوله تعالى وين الجهادين وين وقاتل المشركين كافة. نعم كافة، اكتبوا هذا وقاتل المشركين كافة، وقاتل المشركين كافة. سورة التوبة أنا أوان أن يصحح المسلمون مفاهيمهم حول مصطلح الجهاد الذي أراد أعداء الإسلام أن يجعلوه مثل الفزاعة، وأن يجعلوه من المحرمات التي لا تطرح بين الناس حتى يبقى أهل الإسلام في سجن وفي ذل وهوان. والجهاد هو فريضة إسلامية غائبة كما تعلمون، قد فرض في السنة الثانية للهجرة في قوله تعالى في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ففي هذه الآية أصبح المسلمون يشرع لهم القتال في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله. القتال لا يكون في سبيل جاهلية أو في سبيل ظلم وتعد أو في سبيل شهرة وسمعة ورياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله مش كلمة الحزب والجماعة ولا الرئيس الفلاني ولا الفرقة الفلانية، لا، لتكون كلمة الله هي العليا. فعلى المسلمين أن يعدوا العدة وأن يكونوا وأن يبنوا جيشا وأن يبعثوا جيلا كاملا يذكرهم بفتحات الصحابة وبطولات كذلك الفاتحين أمثال صلاح الدين وغيرهم رحمهم الله. الأمة أصبحت في ظل وهوان بسبب تركها لهذه الفريضة، ولذلك أنتم ترون في السابق في العهد البائد من يتكلم عن الجهاد على طول يعني يذهب في غاياه بالسجون. أذكر عني بعض الكتب كنت أستوردها وأشتريها من يأتوني بها بعض الأحباب فينظرون في الكتب من الطرائف. مرة اشتريت كتاب صحيح بن حبان بترتيب ابن بلبان، جاءني به أحد الدكاترة السوريين جذبه من الشام. صحيح بن حبان معروف مطبوع في 18 مجلدا، فالمجلد العاشر سحب من المجموع. سبحان الله، سألت الرجل قال اشتريت الجزء الأجزاء كاملة. فعدنا بعثت من يناقشهم وأردت أن أبتعد عن المسألة خاصة إذا رأوا اللحية، فعلى طول سيلحقونني بالجزء الموقوف. فناقشهم قال لم يا جماعة الخير يعني المجلدات هذه فيها ترخيص وكذا. قالوا لا، المجلد العاشر هذا لا يدخل تونس. لماذا؟ لأنه يتحدث عن الجهاد، هو فيه باب الجهاد، أحاديث نبوية تتحدث عن فضل الجهاد، فيمنع المجلد. أي كتاب فيه مثل هذا العنوان يعتبر من القنابل ومن المتفجرات. فهذا تخلف العياذ بالله، وهذه سياسة كافرة تريد أن تترك الأمة في حال الجبن. على المسلم أن يرغب في الجهاد في سبيل الله وأن يحرر نفسه، ولكن كما قلنا الجهاد له رايته وله قيادته وله أرضه. كما قلنا الجهاد هو أمر فريضا من فرائض الإسلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي بسند صحيح قال أصل الدين الإسلام، يعني عقيدة الإسلام والتوحيد هي الأصل، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فما النبي عليه الصلاة والسلام هددنا كما في صحيح مسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعاب النفاق. فيا معشر المؤمنين، اشتاقوا إلى الجنة واشتاقوا إلى الجهاد في سبيل الله. والآن إخواننا يذبحون في أرض الشام، ولو رأيتم ما يحصل لهؤلاء وسمعتم ما يحصل لهؤلاء من قبل من هم على الميدان، الإنسان مش يبكي دموع، يبكي دم. وليس من الشهامة وليس من الرجولة أن يبقى العرب والمسلمون ينظرون إلى إخوانهم يذبحون. الأمة هذه رب العالمين سماها أمة، ولكن الاستعمار والاحتلال الغربي والذي قسمها قطعا قطعا إرابا إرابا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. كان محمد رشيد رضا رحمه الله يصبح أحيانا يقوم عند الصباح فتجد وجهه محمر، فتنظر إليه أمه فتقول: ما خطبك؟ هل مات أحد إخوانك في باكستان؟ كان من شدة تعاطفه مع المسلمين أنه يتألم لأحوالهم، إذا سمع أحدهم في الهند ضرب أو قتل أو سجن يتألم ويكتب المقالات في مجلة المنار، وكان يدافع عن المسلمين. فعلينا أن نتعاون على البر والتقوى، وعلينا أن نهتم بهذا الأمر. والحمد لله من فضل الله علينا المؤتمر الذي وقع يوم الخميس في مصر في القاهرة حول قضية سوريا، والذي جمع ما شاء الله حوالي 500 عالم وشيخ من أطراف العالم الإسلامي مع ما يقال ويشاع حوله كالعادة لتثبيت العزائم، ولكنه كل خير وبركة والحمد لله. الرسائل التي وصلت عبر هذا المؤتمر كانت نافعة وإيجابية والحمد لله، حرّت المؤمنين وحفزت الهمم وثبتت هؤلاء الإخوة المرابطين في أرض الشام. والآن أبشركم الحمد لله في ماليزيا وفي أندونيسيا وفي باكستان وفي الهند والعديد من الدول العربية الآن يحضرون ويجمعون كتائب الجهاد يرسلونه إلى سوريا. هذا البيان الذي خرج وهذا الاجتماع قد أربك أعداء الكفر، حتى أن بعد ما وقعت تلاوة البيان بساعات يقول هذا رئيس أمريكا أوباما ويعلن بعد ذلك ليركب على الحدث وليوقف هذا الأمر، ويعلم أنه هذا الأوان لتجهيز المجاهدين والثوار بالأسلحة حتى لا ينفرط الأمر. وكما تعلمون بأن الثورة السورية الكل يريد أن يركب عليه وأن يوظفها، ولكن بإذن الله ستكون إسلامية بإذن الله سليمة وستكون على المنهج الصحيح. ونسأل الله أن تكون أرض الخلافة وبشارة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض المباركة التي بارك الله سبحانه وتعالى حولها. فعلينا أن نشتاق لهذا الأمر، وكما قلنا علينا أن نتحرك بحكمة، وعلينا أن نتكلم في موضوع الجهاد بحكمة. الناس نفروا منكم لهذا المصطلح وصاروا يخافونه لأننا قد أسأنا استعماله. فليس الجهاد في المساجد الآن في تونس، بعض الشباب يلبس البزة العسكرية ويرفع الراية ويكبر وهو في المسجد، لا لا ليس، لا نريد أن تظهر مظاهر الجهاد والقوة بين الناس هكذا في المساجد لأن الناس يخافون، ولكن هذا الأمر يكون في ساحة القتال. نحن نريد أن تكون ثم دورات علمية تشرح فقه الجهاد على أصوله وقواعده وضوابطه، ونحرض الناس بطريقة معقولة حتى لا تنقلب الأمور عكسيا. واضح الآن أعداء الإسلام يريدون شيطنة المجاهدين والأبطال، ولذلك أنا قلبت الطاولة عليهم كما رأيتم قبل شهر تقريبا وأكثر عندما بالغوا في سبهم، قلت يعني صرحت إلى بعض وكالات الأنباء وبعض الصحف، قلت أنا أطالب وزارة الدفاع بأن تكرم وتكرم العائدين من سوريا وأن توسمهم وأن تجعلهم في جيش الاحتياط، لا شيء، لأن هؤلاء هم خيرة شباب تونس والحمد لله، باعوا أرواحهم في سبيل الله، فعلينا أن نكرمهم، لا شيء، لأن الشباب الحقيقة الذي ينفع البلد ما هو الشباب اللي يطيح السروال من خلف واللي يومين يدهم وشعره بالزيوت، الشيء الشباب المخلف في المايع هذا لا ينفع الأمة. نحن نريد شبابا يضحي بالغالي والنفيس للأمة ولرفع راية الإسلام، فهؤلاء الشباب هم أولى بالتكريم. وليس من العدل والحكمة بل من أعظم الظلم أن نسجن هؤلاء أو أن نسبهم أو أن نشتمهم. من الذي يحرك الآلة الإعلامية الآن؟ هم يعني الإيرانيون والصفويون الذين اشتروا ذمم الناس واشتروا المثقف والإعلام، وهم يحرضون ضد هؤلاء الأبطال حتى يشوهوا صورة الجهاد في سبيل الله في أرض الشام. فنحن نقول هؤلاء هم خيرة الناس، وأرض الشام أرض مباركة، فمن استطاع أن ينصر إخوانه فلا ينتظر إذن من أحد، وعليه أن يجاهد في سبيل الله لكن بالطرق المشروعة وبالطرق السلمية المعروفة في بلده. لا نريد جهادا في تونس، بارك الله فيكم. تونس أرض دعوة الحمد لله، لا كما قال الوزير، نعم هي أرض دعوة، ستبقى أرض دعوة، ونحرض الناس على الجهاد في سبيل الله حتى يلتحقوا بإخوانهم في سوريا وينصرونهم، وإذا سكتنا عن هذا فلا خير فينا. رب ينصر المجاهدين في كل مكان، ورب وفقنا وثبتنا على الصراط المستقيم. نعود بعد ذلك إلى هذه الصيغ. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وبعثت إلى الناس عامة كما في الصحيحين، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لكن الشاهد هنا هو كلمة عامة، فكلمة عامة يعني تفيد العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة، خلافا لبقية الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم خاصة. ثاني صيغة من صيغ العموم: الجمع المعرف بأل الاستغراقية. الجمع المعرف بأل الاستغراقية، الجمع المعرف بأل الاستغراقية كقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، من سورة البقرة. إن الله يحب التوابين، معرفة بالألف واللام، تفيد الاستغراق، يعني كل واحد تواب إلا وربي يحبه، كل واحد متطهر إلا وربي يحبه سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني كل مطلقة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. صيغة أخرى ثالثة: الجمع المعرف، الجمع المعرف بالإضافة. كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، من سورة النساء. حرمت عليكم أمهاتكم، هذه مضافة كما ترون، فكل الأمهات أمهاتكم هن محرمات. حرمت عليكم أمهاتكم. الرابع، النوع الرابع: المفرد المعرف بأل الاستغراقية بعد الجمع. المفرد المعرف بأل الاستغراقية. الدليل المشهور هو قوله تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا مقصود به الإنسانية والبشرية عامة، سموها أل الاستغراقية، تستغرق الجنس البشري كافة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، لكن الإنسان بصيغة الإفراد هنا مفرد، وهو يفيد العموم. خامسا المفرد المعرف بالإضافة. المفرد المعرف بالإضافة كقوله تعالى في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكقوله صلى الله عليه وسلم في البحر ماذا قال في البحر؟ أحسنتم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الترمذي وهو صحيح. هو الطهور ماؤه بهذه الإضافة، فكل هذه المياه من البحار والأنهار فهي طاهرة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم، كل ميتة من البحر حلال. اختلف في بعض الأنواع، مثلا التمساح، مثلا والله صراحة يتوقف الإنسان في التمساح، لأنه التمساح هو حيوان بر مائي، هذا يتفسح في الطرقات وتراه مع السيارات في بعض في جنوب أمريكا وفي آسيا، يعيش في الأرض ما شاء الله في البر ويسبح في المياه، فهو بر مائي فيأكل الميتة وله ناب يلحق بالسباع عن بعض أهل العلم، وبعضهم يرى بأنه ليس من فصيلة السباع بل هو مائي ويؤكل، واختلف العلماء كذلك في الضفدع وغيره. نعم، أي خنزير البحر بعض العلماء حرمه لاسمه لأنه اسمه خنزير، هو الخنزير المحرم في القرآن، لكن الخنزير المذكور في القرآن هو الخنزير البري ليس البحر، هكذا اصطلح الناس على تسميته خنزير، ولكن هو ليس بخنزير فهو حلال حقيقة. لا، يعيش في الماء ويعيش في البر والبحر، يعني هو في الماء، أقصد البحر يعني كل ما هو عام من الماء سواء كان نهر أو بحر، يعني ما نقصد يعني البحر بعينه. هذه هي المعاني، بعض المعاني التي رأيناها من صيغ العموم. إن شاء الله نكمل بقية المعاني فيما أتى من الحسس إن شاء الله. بدأت التحضيرات للامتحان أم لا؟ عليكم أن تعدوا الجدلات من الآن، قد أزفت ساعة الامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء، إن شاء الله لا يهان أي أحد منكم، ستكرمون بإذن الله. قال السائل أو السائلة: يا شيخ، أردت أن أحفظ برواية حفص ولكن لم أجدها. ما معنى لم أجدها؟ لم أجد ما يحفظني، وقد نهيت عدد المرات، فأنا أريد بشدة أن أحفظ القرآن برواية حفص. والله أنصحكم أن تحفظ القرآن على رواية نافع قالون ورش قالون، وبعد ذلك إذا وجدت فسحة من الوقت أن تقرأ على حفص لا بأس. نحن نريدكم أن تكونوا إن شاء الله أئمة دعاة في تونس، وبعد ذلك تتوزعون إلى بقية الأمصار والبلدان، نحن أمة واحدة الحمد لله، لكن الإنسان عليه أن يراعي فقه الواقع. الآن الناس المشهور لديهم الرواية المشهورة هي رواية قانون الآن، وفي بعض المناطق في الجنوب يقرؤون ورش، لا بأس، واضح؟ أبدأ برواية نافع وبعدين حفص لا بأس إن شاء الله. نحن نظن أن كل شيء جاي بالشرط، يعني هو أفضل مما عندنا، فلا نهتم بالمذهب المالكي ولا نهتم برواية قالون، لا، هذا من العيب أن طلبت العلم، وكلها إن شاء الله متواترة وكل علم نافع. في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، هل يجب علينا أن التحديث بنعم الله أم الكتمان في بعض الأحيان. لا، الأمر هذا ليس للوجوب صراحة. يعني الإنسان يتحدث بنعمة الله عموما، يذكر الله عز وجل ويحمده، ولكن لا يدخل في التفصيلات. أحيانا بعض الناس يتحدث عن نعمة الله عز وجل عليه أنه أنعم الله عليه بكذا من الأموال ومن الأولاد والصحة، فبعض الناس يحسدونه أو يصاب بعين. لا، لا تحدث بكل نعم الله عز وجل اجتنابا لهذه المفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام ثم نصوص أخرى يقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، وقد صحح الحديث بطرقه. فمش كل شيء حط به الناس، لا، إنسان يذكر نعمة ربي عليه، يقول: رب العالمين أكرمني وهداني إلى سواء السبيل، كنت على ضلالة، كنت فقير وربي أكرمني وأعطاني المال، لكن بدون دخول في التفصيلات، ربي عندي مرسيدس وعندي مصنع وعندي كذا. لا لا، لا تتحدث بهذا، يعني خاف عليك من الحسد من العين ومن الله، والناس قلوبها مريضة إلا ما رحم ربي. في مسجد الإمام الذي يصلي بالناس التراويح يقول: أنعمت يا لطيف، أنعمت، بدل أنعمت في سورة الفاتحة في كل ركعة. فما حكم ذلك؟ لا، هذا نعلمه وندرسه ونصحح له، فإن أصر بكل لطف نعزله، لا يصلي من التراويح. أعوذ بالله، هذا تحريف، مش لحن خفي، هذا جلي، يبدل المعنى تماما، يعني ينسب النعمة إليه. أعوذ بالله، إذا استحل هذا يكفر جملة والعياذ بالله. قال: إن الإنسان لفي خسر إلا أداة حصر، وفي التفريق ثاني العام هناك فيه قيد بلا حصر. أي ما علاقة هذا بالعموم؟ إن الإنسان لفي خسر، قال نعم وقع استثناء، لكن هناك كلمة الإنسان في شرحها تعود للتفسير، يقول لك الإنسان مقصود به الاستغراق. هذا ما معنى تستغرق الجنس البشري، ما يهمناش في الحق في الاستثناء بعد، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى حكم وقضى وبأن كافة البشرية في خسر وهلاك، إلا استثنى طائفة لها أربع صفات اللي هي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يعني إذا أردت أن تنجو من الهلاك والخسر فعليك أن تتصف بهذه الصفات الأربعة، واضح؟ أما كلمة الإنسان المقصود بها الإنسانية والبشرية، الاستغراق، العموم، هذا الذي همنا في درسنا. في التشهد الصحيحين توجد التحيات لله والصلوات والطيبات لله، وكذلك في الشهادة يرد في الحديث إن إله محمد رسول الله، لكن متن ابن عاشر يوجد كالآتي: التحيات لله، الزكية لله، طيبات الصلوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا التشهد المعروف المشهور، هو الناس يفضلون ويختارون تشهد ابن مسعود، قالوا لقوة سنده، ولكن الحقيقة كلهم سندهم سواء. هذه التشهد فيه روايات عديدة، فيه رواية ابن عمر، رواية ابن عباس، رواية ابن مسعود. المالكية اختاروا هذه الرواية، وكان سيدنا عمر يقرأها على المنبر، ها؟ والإمام مالك اختار ما هو شيء في المدينة. فهذه هذا التشهد ثابت بالسند الصحيح لدى المالكية، وهو ما شاء الله لا بأس به والحمد لله. ومن ناحية السند، سنده قوي. فاختار أهل الشرق ممكن والمذاهب الأخرى اختاروا تشهد ابن مسعود. فلا بأس: التحيات لله، الزكية لله، الطيبات الصلوات لله، هنا السلام عليك أيها النبي، هذه نصححها. لماذا؟ لأن الصحابة صححوه. قال عبد الله بن مسعود: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما قبض عليه الصلاة والسلام صرنا نقول السلام على النبي. واضح؟ يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حي بينهم كان يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، عند التشهد يخاطبونه وكان يصلي بهم أمامهم. لما مات عليه الصلاة والسلام صاروا يقولون السلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأنتم صحوا هذه اللفظة، لا بأس بالتشهد فقط. واضح؟ قال السائل أو السائلة: ما حكم من يتصدق عليه كفار أو عليه كفارات يمين متراكمة وهو يخرجها على مراحل لأنها كثيرة؟ مش لزهم كفارات يمين، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. أقل حاجة والله وبالله وطالله ما نقسموش، نقسم بالله كان كده ضرورة، علاش يتورط الإنسان حتى يعمل كفارات مثل هذه؟ قال: وهو يخرجها على مراحل لأنها كثيرة. وفي نفس الوقت هناك من عائلة من في حاجة للمال ولا يريد الطعام، يريد مال، أي فهل يتصدق عليه ويؤجل بعض الكفارات؟ لأنه لو استمر في التكفير لطال الوقت، وهناك من يحتاج للمال. على كل، الكفارة في ذمتك هي أولى وهي واجبة، وأما التصدق بالمال فهو صدقة نافلة مستحبة، فرق. فثم مقامات، وعلينا أن نعتمد ما يسمى فقه الأولويات. أنت في حقك الواجب في حقك إخراج هذه الكفارات، أما التصدق بالمال هو ما هو زكاة فرض، هو صدقة نافلة، فتخرج الكفارات وبعدها تتصدق إن شاء الله. هذا ما أراه والله أعلم. نختم بهذا، هل جمع الصحابة بين زوجتين أو أكثر؟ وهنا هناك مثال على ذلك، قل وندر أن تجد صحابين يتزوج زوجة واحدة. 99% من الصحابة يعددون، والأصل التعدد. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء واحدة، قال لا طول، قال مثنى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فالتعدد هو الأصل، والوحيدة هي الاستثناء، واضح؟ ولكن نظرا للظروف نحن الحياتية والمعيشية، وحقيقة لا أنصح الشباب ولا أنصح الناس بالتعدد خاصة في هذا العصر، لأي شيء، لأن الضرورات واضحة، هو أمر مشروع ولا كلام. ونقول للأخوات أنه عليهن أن يتقين الله عز وجل. بعض المرأة بعض النساء يقول لك أنا أرفض التعدد وأكفر به، يقولوا روح حرام، هذا ممكن يخرج من الملة، خطر أشرع رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا الأمر أباحه الله عز وجل، ما نعملش كما الطفي بورقيبة اللي أبطل التعدد بمجلة أحوال الشخصية، واللي يعدد الزوجات سنة سجنة ظنه غرامة مالية، فهذا جعله من الممنوعات، وهذا تحريم لما أحبه الله عز وجل، وهذا والعياذ بالله يعني يؤدي إلى الكفر. فنحن نقول هذا الأمر مشروع، إنسان تلقاه عنده ثراء وعنده مال، والزوجة الأولى مريضة مسكينة ولا تطيق، حتى حقوق الزوجية إنسان محروم منها، يضطر زوجها إلى الزنا وإلى ارتكاب الفواحش، يتركها في كفالته ويرحمها وينفق عليها وعلى أطفالها ويتزوج بثانية والحمد لله، ويعيش في سعادة وفي الحلال بعيدا عن الحرام الحمد لله. أما أن ندفع الناس إلى ارتكاب المحرمات والكبائر فهذا من أخبث الأعمال والعياذ بالله، ولا يليق بالمسلم أن يستحل الخبيث وأن يستحل الحرام حتى يرضي نفسه، فهذا لا يجوز. فالتعدد مشروع، ونسأل الله أنه الحكومة يهديها ربي وتتوب إلى الله عز وجل وتفسح هذا المجال حتى تصلح المجتمع التونسي. تعرف أنتم نسبة العروسة في تونس كم؟ أكثر من 60%، شيء رهيب يعني، نسبة فظيعة. نساء عندهم مستوى ثقافي وعندهم سيارات وعندهم أموال ووظائف وما نتيجة رجل، فعلى مثل المصري تقول لك أنا ظل رجل وظل حيط، أراضي مش تتزوج بربع رجل ما هو مشكلة، ولو عنده حتى 3 نساء لذي شيء حتى ما تبقى عانس. فالمرأة ما تكونش أنانية، تفكر في أخواتها مساكن يعانين، ولكن بعض الرجال اللي تلقى عندهم خفة فيفتح بيت ثاني ويخرب البيت الأولى ويضيع أولاده، وأولاده ينتقلوا منه ويصيروا مدمنين مخدرات والعياذ بالله وفسق ونجر. فإذا أراد أن يعدد فيه ثم شروط ثم ضوابط، وربي عوننا على إحياء هذه السنة إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.